شخص كافر وأسلم وأنجب أطفالا على ملة الإسلام، فما حكم الشرع في بقائهم في الكفر يا شيخ؟ مقام في الكفر يعني في بلاد الكفر نعم. بالاختيار أم بالاضطرار؟ الله والله يا شيخنا بعد ما أعرف، يعني هو كان أصلا كافرا أنا عارف، لكن الأطفال هؤلاء يبقون اختيارا أم اضطرارا؟ طبعا الاضطرار مع أبيهم يا شيخ. سؤال فلا يسأل إذا كان للضرورة. السلام عليكم. ما حكمها؟ جل يا أخي رحمة الله علي، قال لو كان الفجر لو كان الفخور رجل نختم به المقصود رجل يذكر هذا يذكر، لكن ما ندري صحته ولا يهمنا صحته، لأن المقصود فيه يعني بيان أشد بالفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم نعوذ بك من الفقر والجوع، الرسول استعاذ عليه الصلاة والسلام من الفقر. إذا كان في كتابك الإيقاف يعني أنك كنت يعني ترد شبهة أوردها سخاف على الشيخ ناصر أنه يعني دعا الشيخ ناصر كان يذم سيد قطب، وشيخ بس السؤال يعني هل في عقيدة سيد قطب شيء؟ لا شك أن عنده الرجل، لكن نحن نلتمس له العذر، نحن نلتمس له العذر. الرجل لم يكن عالما دينيا حتى أنه يتمكن من بحث والنظر في الأدلة، وكان الرجل يعني رجل داعي مسلم وأديب، فكان أي شيء يقرأ في الغالب يقتنع به. ومع ذلك هو يعني أثبت عدة تراجعات عن بعض أفكاره في الطبعة المنقحة من الظلال، قال أنا تراجعت عن بعض الأشياء كذا وكذا. أي كتب يعني يظهر بعض الحرفات؟ في الظلال أهم شيء، في الظلال قضايا يعني المجتمع، الحكم على المجتمع بالكفر والجاهلية الاعتقادية، وكذلك أيضا في باب تأويل أسماء الصفات، إنكار خبر الآحاد، هذه كلها موجودة، إنكار بعض الأحاديث، إنكار هذا موجود أيضا، إنكار بعض الحديث، حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ينكره، حديث سجود الشمس بين تحت العرش ينكره وهو أيضا في الصحيح، وهكذا كثير يعني. يعني كيف فرض نصر الله يكبرك يا رب أنا قصيرة كيف فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقفر من الشاي؟ كان يضع السواك هكذا وما يأخذ ما زاد عن الشبه، هكذا ويأخذ ما زاد عن الشبه، هذا كنوصة أحمد غيره. من فوق ما ورد شيء بتفصيله، ولكن لو أخذ منه لا مانع، لأنه عموم القصد أخذ منه هذا. لكن ورد عن عمر أنه كان يفتل شاربه. وأما الأخذ النهائي كما يفعل بعض الناس يأخذونه حتى يظهر بياض الجلد، فهذا نهى الإمام مالك عنه وعده مثلة غزر صاحبه عنه. هذا من علامات الأشاعرة يعني بالرحمة. كثير من الناس المنحرفين يفعلون هذا، لا يلزم. هذا من علامة خوارج حلق الرأس، من علامات الأشاعرة حلق الشارب. خلينا نشوف المسبوق الذي بعد الركعة الأولى التي لم يدركها مع الإمام. متى؟ بعد الركعة الأولى التي يعني لم يدركها مع الإمام. لا إنما يتم الصلاة العادية، ركعته الأولى هي الأولى. الله أعلم. ممكن عشان اللي يسمع شيخ ما بيعرف الكيفية. السواك في ايش تقصد؟ السؤال اللي قبل الصلاه وين السواك؟ كان يضع السواك على الشارب وياخذ ما يعني بالعرض وياخذ ما زاد عن السواك من اطراف الشارب التي زادت عن الشفا، هذا هو. طيب السواك يا شيخ احيانا بيكون واحد شفته فخينه ما لا معنى. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.